مولاي بالله يا دار لا تنقضي. ويا ليلة الأنس دومي لنا، ويا ليلة الأنس دومي لنا، ويا ليلة الأنس دومي لنا، ويا ليلة الأنس دومي لنا، ويا ليلة الأنس دومي لنا، ويا ليلة الأنس دومي لنا. لأن الحبيب علينا راضي مولاي، لأن الحبيب علينا راضي. سقانا بكاس الهوى جرعة، سقانا بكاس الهوى جرعة، يا نور العين. سقانا بكاس الهوى جرعة، يضي مولاي عايت بالكاس نورا يضي. أتاني زماني بما أرتضي، أتاني زماني بما أرتضي. أيوة فبالله يا دهر لا تنقضي مولاي، فبالله يا دهر لا تنقضي. أيها النبي العدنان من جاء وكل شغلي، وكل شغلي به مدى الأزمان. عوني وسؤلي وكل شغلي، عوني وسؤلي وكل شغلي، عوني وسؤلي وكل شغلي، عوني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان. غني يشدو حديث أهل الله.